ما اقولك نسيتك اريد انساك ادري راح تعذبني من وراك العذاب احسن لي لين مليت اي ما ابقى دقيقه بعد وياك العذاب احسن لي لين مليت اي ما ابقى دقيقه بعد وياك اي ما ابقى دقيقه بعد وياك تعبت هواية منك أريد أرتاح إش حصلت من عندك يعني ألم وجراح إش قد تعبت هواية منك أريد أرتاح إش حصلت من عندك يعني ألم وجراح قلبي حبك كان عايش أسرار أريد أنساك وأدري راح